الله قال شو لهم؟ قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. لما أجيت على الجامعة شفت بنات الجامعة جايين بهالوقت من محلات قريبة وبعيدة، يعني إن شاء الله يا ابني الله بسجلكم في قافلة أهل بدر. أهل بدر ما الله إن شاء الله بيحصرها في معركة بدر المعروفة. كل من سلك مسلكهم ونصر الإسلام في وقت ضعفه وفي وقت قلة أنصاره، بدر هي بدر، كان أنصار الإسلام قلائل مستضعفون وأذلة، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. فإذا الإنسان لما بيضعف الإسلام ويتقل أنصاره وبصير المؤمن ما هو عزيز، وبتم صامد، ما صامد تم شغال وبناء وداعي إلى الله، وبيصبر على الجوع وعلى الشدة وعلى الشدائد وعلى الأزمات، هي بدر. فقديش النبي تضرع يقول اللهم لا تودع مني، اللهم لا تخذلني، فهي بدر. فبدر قائمة إلى يوم القيامة. فالمهم ما نقرأ قصة بدر لحتى أنه والله هن عملوا ونحن نتفرج عليهم، هن عملوا ونحن نقرأ عملهم. المهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. في بيتك عمل معركة بدر، ادعي إلى الله في الجمعة يوم، لو كنت قنبرجي، لو كنت موظف، لو كنت، اجعل يوم الإسلام في أوروبا وأمريكا بيسموها مدرسة الأحد، مدرسة الأحد عطلة، الكنائس والبيوت والمتدينين كلهم يقوموا بالإرشاد وبالدعوة إلى دينهم، بيعملوا من بيوتهم، بيعملوا من كنائسهم مدارس لتجديد الإيمان في مجتمعاتهم. فنحن يا ابني ما بحاجة أن نتعلم القدوة من أبناء الكنيسة، إن في رسول الله الأسوة الحسنة. المرأة تجعل يوم بدر يوم الإسلام كل أسبوع في بيتها، جيرانها، أقاربها، الشخص جيرانه، أقاربه، أهل حارته، رفاقه، ابني شعره وشعره وشعره، شو بصير؟ لأن نقطة ونقطة ونقطة، شو بصير؟ المطر بصير سيل، بعدين بصير نهر الفرات وبحر النيل، هذا كله شو أصله؟ كله من ماء المطر. والشخص يوقظ المسلمين، وعلى أساس أن نكون كلنا وحدة متراصة، الشعب والدولة وحزب البعث. يا ابني النبي لما أتى للناس كلهم كانوا عبادين أصلا، بعدين قاوموا وعادوا أشد المعادات. ما مثل الشيوعية، طيب صار شيوعي بسببك أنت، لو كنت مؤمن ماشي على عتمة، طيب لوكسك لو كان شاعر وهو ماشي بالعتمة، إذا شاف ضوء بعيد شو بيعمل الذي ماشي بالعتمة؟ ما بيجي على الضوء، ما بيمشي من وراء صاحب الضوء. وإذا كان لوكسك مكسور لما مفخوت، لما ما في غاز أو ما في زيت كاز، يعني إيه شايف بحالك بهاللوكس المعتم؟ فأنت وهاللي ما معه لوكس مثل بعضكم البعض. فالله يجعل لكسكن نورا ومنيرا. نرجع لدرس كل اليوم يمكن تنتهي بدر. فالمراد بعدين من بدر انه ارينا بدر الصحابة، هذه بدرهم. فأين بدركم؟ قال يا ابني الشيخ، يا ابني الشيخ، شيخنا ضرب لنا مثل اعلى، من حين ما طلب العلم حتى توفاه الله ما صار له وظيفة، لا إمام ولا مدرس ولا خطيب ولا مفتي ولا أي شيء، حتى كان الكهرباء تبع الجامع ما رضيوا، كان الجامع ما كان تابع للأوقاف، جامع أهلي، لما بديش حبل كهرباء قالوا له هذا من مين نأخذ؟ هذا الأوقاف ما بتعرف عليه. قال له مني. قال انت تحط الساعة باسمك. قال له حط الساعة باسمي. فكان آخر الشهر ويدفع الكهرباء لمين؟ للجامع. قبيل وفاته بأسابيع أو بشهور قال لي تعال بشرك خير إن شاء الله. قال لي رأيت رب العزة هذه الليلة، وقال لي شوف بريد عرض علي خزائنه حتى يعطيني، شو بتريد حتى أعطيك؟ قال لي فألهمت أنه أنا أيامي انتهت، أظن لسه ما كان مريض، وإذا كان بستاهل شيء خليه لأبي شيخ أحمد. كمان بالمنام، بالمنام وقت بعد يحكي ما بإرادته بإلهام الله عز وجل. فشوفوا يا ابني الله ما ضيع، بارك في عمله وبارك في ذريته، إن شاء الله الله بيبارك فيكم. وإنه واحد يشتغل والله يأكل أجرته أو يطنش يعني حاله ما له فهمان أو يعني يكون مفلس، لا لا لا لا لا لا تخافوا، والله أقل المكافآت الواحدة بعشرة، أجركم عشرة هذا أقل شيء، لمئة ضعف لسبعمئة ضعف بعدين بغيري حد وبغير حساب، اصدقوا مع الله يعني. فنحن وصلنا في معركة بدر إلى قضية إيش؟ الأسرى، ما هيك؟ ومشاورة النبي في ماذا يصنع في الأسرى، وإبداء آراء الصحابة أبو بكر وعمر، ونزول الآيات في سورة الأنفال بما يوافق رأي عمر أنه كان ينبغي الأخذ بالحزم وإرهاب المشركين باعتبار أول معركة كان ينظر فيها لضعف المسلمين واستذلالهم، فلازم كان يثبتوا موجودية القوة والعزة والصرامة، حتى ما الله قال فإما تثقفنهم في الحرب إذا صار لقاء بينك وبينهم فشرد بهم من خلفهم، اضربهم ضربة ما هم يهربوا، هل وراهم يرتعبوا ويهربوا، ضربة عظيمة يكون إلها صدى في نفوس المقاتلين ومن وراء المقاتلين. هذا يا ابني هذا بين أرعى الأموات، هذا القرآن على الأبور، وإخواننا الوهابيين بيحرموا القراية على الأبور، لازم هذا ينقرا على العقول على القلوب، لكن ما في قلوب ابني، لذلك صار على الأموات. الميت إذا كان ما انتفع من القرآن وهو حي راح ينتفع فيه وهو ميت؟ هذا مستحيل ابني. لكن يا ابني مين اللي بده ينفع بالقرآن؟ مين اللي بده يهدي بالقرآن؟ الشيخ. الشيخ ما في شيخ يا ابني، الشيخ ما في لفه وجبه وشهاده، ما بتعمل ايش؟ خياط اعمل لك من جبه، بياع ماشي اعمل لك اللفه، وهي كليات، هي عم بيعمل كليات وتاركين صلاه، اخذ شهاده دينيه وتارك صلاه وشاب عرق. فبالأزهر يعني يلقوا العصا إلى آخره. قال فلما بعد الأسرى واتفقوا على أنه ما يقتلوهم لكن ما يطلقون إلا بالفداء أو بالتعليم 10 إذا كان الأسير يقرأ وبيكتب. قال كان في من جملة الأسرى وهب ابن عمير الجمحي، وكان أبوه شيطانا من شياطين قريش، واحد ابن حرام مؤذي فتاك غدار مكار، يعدوه شيطان من شياطين قريش، وكان ممن يؤذي النبي وأصحابه في مكة. فبعد المعركة هو هذا بمكة مين؟ أبوه اللي اسمه إيش؟ عمير، والأسير شو اسمه؟ وهب، وهب ابن عمير. اجتمع بصفوان ابن أمية، أبو أمية من قتلى بدر من المشركين، وعبد ذاكروا الكارثة بدر اللي أصابت كفار قريش، وكيف رموهم بالبير الناشف للجسس مثل الكلاب. فصفوان ابن أمية قال والله ما بقي في العيش خير بعده، أبوه قتل وأخوه قتل. فقال له عمير الشيطان من شياطين إذ قال صدقت، لكن والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لذهبت إلى محمد فقتلته في المدينة، كمشهور بالاغتيالات. فإن لي فيهم أسير في أيديهم، إذا رحت يعني مبين أنه ما لي راية كان الاغتيال، راية كان إيش؟ كان ابني باسم ابني بغتال محمد، لكن عندي عيلة كبيرة وأنا فقير في علي دين. وشوفوا كانوا وثنيين وما يفكروا بأكل الدين على الناس، اللي بيصلي بيصوم بيجي على الجامع وبتدين الناس وما بيفكر في قضاء الدين، يا بتبهنك يا ببذر يا بشرب أو بتحيل. لا تنغروا بابني بكل أبناء الجامع، في كتير دخلاء، في كتير بين الصحابة كان في منافقين. واحد يقول هذا من إخوان الشيخ، جاز ما قال له من إخوان الشيخ، خليكم دائما حذرين يقظين. قال فاغتنمها صفوان فقال له دينك علي أنا أقضيه، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقيت وبقوا. قال له دينك أنا بتكفله وعيالك ضبهم لعيالي، بيصيبني ما أصابك. وصفوان كان له مكانة مالية وزعامية في مكة، يعني من زعماء قريش مثل أبوه وغني. قال عميرا إذا فقتم شأني وشأنك. قال له لكان بتمد السر بيني وبينك ما بيحكى، ما يصل الخبر لمحمد. وتعاهدا وتعاقدا على ذلك، فأخذ عمير سيفا فشحذه يعني سنه وسمه، غمسه بالسم حتى لو ما كانت الضربة قاتلة، السم هو ايش؟ يكمل عملية القتل. وذهب إلى المدينة فرآه عمر وكان مع نفر من المسلمين يتحدثون عن بدر، وقد أناخ عمير ناقته على باب المسجد متوشحا بسيفه، سيفه حاطه برأبته وعلى جنبه فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر. ما جاء عشان ابنه سيدنا عمر، لست بالخب، إن أنا ما بخدع الناس والخب لا يخدعني. ما أحلى الإيمان ابني، ما أحلى العقل، ما أحلى الذكاء، ما أحلى اليقظة، ما أحلى الحذر. لست بالخب والخب لا يخدعني. قال: ما أتى عمير إلا لشر. فدخل معه على النبي وقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير ابن وهب، ما جاء إلا لشر. جاء متوشحا بسيفه، قال: فأدخله علي. النبي قال له فوته، فأخذ عمر بحمالة سيفه في عنقه، اللي بنحط الرقبة مسك بها تبع السيف تبعه، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا معي على رسول الله فاجلسوا عنده، فإن هذا الخبيث غير مأمون. جاي بحيلة انه يفك ابنه من الأسر ويقوم يعمل له شي عمله، هو الواقع متآمر هو ومين صفوان لاغتيال النبي، وجايب السيف، والسيف ايش تبعه كلهم عامله سم. عمر ما له عرفان، لكن هي اليقظة وهي الحذر وهي النباهة، الغباء والبلاهة وقلة الفطانة، هي ابني ما هي صفات محمودة في المسلم والمسلمة. النبي قال: احترسوا من الناس بسوء الظن. لما بتعامل احد عامله على اساس سوء الظن، ما تحسن ظنك كل واحد بتشوفه بدأنه بلفته اجى لعند الشيخ، اجى قعد جنب الشيخ، انتبهوا. انا ما دخلني، اذا واحد لعب عليكم كن لي غباوة منكم وعدم فطانة. قال: فدخل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه. فقال النبي: أرسله يا عمر. قال: اتركه، ادن يا عمير. فدنا. فقال: أنعموا صباحا. كان السلام بين العرب، بيقول له أنعم صباحا، يعني صباحك يكون نعمة ونعيم، صباح الخير. وكانت تحية الجاهلية بينهم. فقال النبي: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتكم يا عمير، السلام تحية أهل الجنة. الإسلام بدل كل شيء، حتى المسائل البسيطة جعل المسلم شخصية متميزة، شخصية ايش. قال لي ابني: شوف الهنود. قال لي: أنديرا غاندي ما غيرت لباس القوم. الهنود رئيس الجمهورية بيلبس اللباس، ما بيلبس اللباس الرسمي. نحن العرب، قال لي كلكم شدوا دقونكم العربية الإسلامية، حطيت دقون من خروق، كل واحد ناتع لي دقن لتحت، صرت نازل تحت واصل الشعر الفوقاني بالشعر التحتاني. هاي الجرافي الداني، ما جرافي الله وببلاش، وما بشد على رقبتك، هاي مثل الرسم، يعني عم نقلد من غير وعي، بس تقليد ابني. انه كلمة ايش موضة، معنى موضة يعني هي سنة، سعة سنة الصليبيين والمستعمرين. شوف النبي التحية السلام بدلون إياه. المسلم قال لقد أبدلنا الله تحية خيرا، كمان ما تحية حي الله خيرا من تحيتكم السلام. تحية أهل الجنة. ما جاء بك يا عمير؟ أنا شو جايبك لهون؟ قال جئت من أجل ابني الأسير الذي في أيديكم. وهب ابن عمير لتحسنوا فيه. قال فما بال هذا السيف في عنقك؟ قال قبح الله السيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ هذا إيش استفدنا من السيوف؟ أنت خايف من سيفي؟ سيفي سيوفنا كلها شو عملت؟ عملت الهزائم. السلاح بده رجال وابني. ما المهم السلاح؟ المهم مع السلاح قبل السلاح الرجال. فقال له قبح الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني، ما الذي جئت له؟ لا تكذب، عطوا جايب شان ابنك انت، ما عقلك الدغري. قال ما جئت الا لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عنده مخابرة، بس المخابرات القصة بينه وبين صفوان ما في غير اثنين بيعرفوا القصة. طيب وين المخابرات تبع النبي؟ في ملائكة، في الله. يا الله عليم بذات الصدور، وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. إذا الله هو مخابرات النبي، هو خبر النبي بالمؤامرة كلها من ألف إلى الياء. قال له بل قعدت أنت وصفوان في الحجر. الحجر هذا بجنب الكعبة، هو أصله من الكعبة. قصرت نفقة قريش عن البناء فتركوه، وإلا كان لازم هو يضاف إلى إيش؟ إلى الكعبة، لأنه هو من أصل الكعبة. فتذاكرت ما أصحاب القليب من قريش. شو القليب؟ البير اللي رموا فيه جسس المشركين. قال ذاكرت قتلاكم اللي التحشوا بالبير بالقليل، وقلت لصفوان لولا دين علي وعيال لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان وتكفل بدينك وعيالك حتى تقتلني له. والله حائل بينك وبين ما تريد. بس مخابرات، كمان في الحرس الجمهوري الرباني، والله يعصمك من الناس. علم وحراسة. هذا ابني كله كان ببركة غار حراء. فطالب العلم يا ابن شيخنا بعد أخذه للطريق كان يقول لي ليل نهار كان يشتغل بذكر الله. قال لي فكن وأنا في بيتي أرى شيخي وهو في بيته على أي حالة يكون، آكلا شاربا نائما، كنت سمعه وبصره. هي العين ما بتشوف لمسافة 3-4 كيلومترات وبين الحيطان والصقوف وهالأذن ما بتسمع، فصار يسمع بسمع الله. هذا ابني، هذا طلب العلم. طلب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. طالب العلم هالعلم الرباني ما لا بينتسب لمدرسته ولا بدرس منهاجه، وبده يصير ورثة الأنبياء. ما بصير ورثة الأنبياء ابني. ورثة الأنبياء امشي من طريق الأنبياء. سيدنا موسى وين حراؤه كان؟ كانت في الطور. سيدنا مريم اتخذت من دونهم حجابا، اتخذت من أهلها مكانا شرقيا. كل نبي وكل ولي ما صار إلا بخلوته مع الله وانقطاعه إلى الله. وهذا في الأحكام الفقهية اسمه باب الاعتكاف. بده يعتكف مشان إيش؟ مشان يقر ويحكي كلام الدنيا وكلام اللغو والبطالة. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب هذا ابني ما فقه؟ هذا فقه لما لا ابني، هذا علم. المشايخ ما بيسموه علم هذا. لكن شو العلم؟ الاستنجاء والاستبراء. إذا العلم والفقه الاستنجاء والاستبراء، الطليان والألمان فقهاء أكثر منا، لأن استنجاءهم بيستنجوا ما بيحطوا إيديهم بالنجاسة. المطرح الثاني في حنفية رشاش من تحت تطلع لمحل الوسخ من غير ما يمد إيده. إذا هذا أفقه منا وهذا أعلم، وهذا لازم نعمل له لفة قد أب سيدنا يحيى. قلت يا ابني هذا جزء بسيط، هذا فيما يتعلق بالجسد. انت ما لك جسد، انت روح، انت عقل. الروح والعقل هيها اللي بدها تقبل على الله، هيها اللي بدها تصلي. ما الجسد فقط، الجسد ظل الروح. اذا حطينا الاكل للفي تبعك وانت ما طعميناك، طعمينا فيتك، يمكن غديناك، وإذا صلى ظلك الجسدي وما صليت حقيقتك القلبية. هي بدها ذكر، بدها رابطة، بدها صدق، بدها قوة الحب، بدها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. شو نتائجها؟ هي نتائجها. قال له ما قعدت انت وصفيان في حجر اسماعيل وتعاقدت وتآمرت وسيفك سنيته وسممته حتى تقتلني، لكن والله حائل بينك وبين ما تريد. انت وصفوان فشرته. وين صفي سيفه؟ ركبه تقطعت وايديه ما عاد تحمل السيف. وصف السيف، طلع سيف النبي، سيف المسبحة، سيف الذكر، سيف عناية الله. اذكروني اذكركم. النبي ذكر الله، الذكر المطلوب الله ذكره في كل، في هالشدائد، في هالأزمات، في بدر، في نزل الملائكة، جاء واحد بده يغتاله ذكره، أطلعه وبعث له فيلم تلفزيوني عن كل المؤامرة من أولها لا آخرها. هذا شو صفي؟ صفي شوربة هريسة، ما عصف في عنده عصاب ثلاث. شو؟ فقال عمير وقد دهش، أشهد أنك رسول الله، قد كنا نكذبك في خبر السماء وفي الوحي، وهذا أمر لا يعلمه إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله تعالى. فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق. أي هذا الإسلام يا أبي. بلحظة واحدة بنفحة ربانية، شرارة من قلب النبي، ببصيرة من بصيرة النبي، أدعو إلى الله على بصيرة. طالب العلم محروم يا أبي، محروم من هذه المدرسة، من بركاتها، من فيوضها. لذلك عم يفشل، وعم يفشل، يفشل كشخص يفشل، لكن فشل الإسلام، ضيع المسلمين، ما تعلم الحكمة. الحكمة يا أبي الآن النبي ما كان في أول الإسلام يستعين بالمشركين لمصلحة الإسلام؟ لو كان لأ دولتك ما مشركة، دولتك رئيسك عم يقول لك أنا مسلم، أنا أعتز بإسلامي، لك طيب إيه وين الحكمة تبعك؟ طيب الحكمة من الإسلام، وين إسلامك؟ أنت يا شيخ إسلامك نائس، أنت إسلامك نائس، ناقص الحكمة. الحكمة تلت الإسلام. بخمني إنه إذا صار عمل لفة ودقن وطلع على المنبر وإلى آخره. أنا ما مرادي انتقص أحد من الناس، لكن من تحرقي على أمتي، على وطني، على الإسلام، على المسلمين، صفينا في سفليات وأخريات الأمم يا ابني. فكل بدنا اللي معه اللكس يدور على هاللي ماشي بالعتمة، هو يروح لعنده. إذا ما أجد عندك المريض من عزه، أنت بدك تروح لعنده. فقال النبي: فقهوا أخاكم في دينه. صار أخاكم يا إيه بده يغتال النبي ويدمر الإسلام بعناية الله، عناية الله لمن اعتنى بالله، نصرة الله لمن نصر الله. النبي نصر الله، نصر دينه، يعني نصر قرآنه، نصر وحيه. فبدك يا ابني الآن الله لا يزال هو الله، ما طلع للتقاعد ولا عجز ولا بنسى ولا بتخفى عليه وحدة. أنت اللي غافل عن الله، نسي الله فنسيه. الله ما بنسى، لكن عاملك بالمثل، خاطبك بحسب عقلك. وكان وأقرئوه القرآن، كان الواحد يقرأ القرآن كل جملة للعمل، للتطبيق، ما للتجويد، ما لمجرد هيك هزازة الرأس وقرينا جزء شو فهمت شو عملت. ما بنعرف، بدك تعرف القرآن. أول بدك ذكر: لا يمسه إلا المطهرون. ما المطهرة إيديهم؟ الإيد إذا طهرت بتمس الجلد، إذا مسيت الجلد شو استفدت؟ بدنا معاني القرآن تمس عقلك، ونور وروح القرآن يمس روحك حتى تحيا روحك بنور الله، تصير فيك طاقة وقوة علمية وطاقة تأثيرية وطاقة تغير نفوس الناس ورذائلهم إلى فضائل، وجهادة إلى حكمة، وبعد عن الله إلى قرب. هذا يمسه. قال فقه، بإيش فقه؟ بالاستنجاء. الدواء تعرف تستنجي يا ابني، فقه بالله أول شيء. أول رأسا أول شيء بباب الفقه أنواع المياه. طيب على العين والرأس، طيب وين أنواع المياه التي تطهر القلوب والعقول؟ هل تطهر الأجساد والخروق؟ هذا شيخ الخروق وشيخ مدري إيش إلى آخره. قال وأطلقوا أسيره، كمان ابنه من غير فداء، من غير، صار أخاكم فهذا ابن أخيكم. ففعلوا ذلك وأسلم ابنه أيضا. هاي ادفع بالتي هي أحسن. لو واحد راكبته نفسه يا ابن هيك وهيك جاي تقتلني، خذوه اقتلوه، بيقتلوه. طيب شو استفدنا من القتل؟ القتل أفضل تقتل عدوك لما تقتل عداوته، تقتل الكافر لما تقتل كفره. إذا كنت رجال لا تقتل الكافر، اغتال كفره. لا تقتل عدوك، اغتال عداوته. قال فقهوا أخاكم وأطلقوا أسيره. لكن هي كان بقوة إيش؟ هذا الإسلام، هي قوة الإسلام. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فطالب العلم مسكين يا حسرتي عليه، لو صار كندرجي أحسن له، لو صار خضري أن الخضر بينفع الناس وبينفع حاله، لا عاد ينفع الناس ولا عاد ينفع حاله. هيا ابني طالب العلم بده تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أنا لما كنت في الشباب نص الليل قاعد، ولهلا بسني وشيخوختي ومرضي ومدري ايش، المشيخة ما مشيخة ابني قلب وروح وهمة وعزيمة واخلاق وجد وصدق واخلاص. ولا تخاف لو صار لك اعداء مثل ما النبي صار له، لكن بالنهاية والعاقبة للتقوى. فقال ثم قال عمير يا رسول الله، شوف قديش انقلبت المسألة، اني كنت جاهدا عم ببذل جهدي لأطفئ نور الله، كنت شديدا اذى لك ولكل من كان على دين الله، فأحب الآن أن تأذن لي لأذهب إلى مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام. قلب النبي من مغتال إلى مسلم إلى داعي إلى الإسلام. هاي المعركة، هاي معركة المسلم. تكسب عد، هاي قوة الشخصية. الجاي بخمر قوة الشخصية مثل قوة الكلاب، انه بيعض او مثل الحمير بيضرب جواز، او مثل البغال بيحمل له شي 200-300 كيلو. هاي ما قوة الشخصية، هي قوة البغال والكلاب والحمير. قوة الشخصية تملك القلوب، تملك القلوب بقوة الإيمان، بمكارم الأخلاق، بالتحمل، بالصبر، بالحلم، بالتواضع، بخدمة الخلق. هي قوة الشخصية. بخمن إنه إذا سبه هذا إيه؟ هي عقلية الجهل والجاهلية، وهذا صاحبه فاشل. شوف قوة الشخصية النبي بإيش؟ بهالأخلاق، بالقوة الروحية، بالقوة الأخلاقية، بالقوة العقلية. هي قوة الشخصية. قال فأذن لي أن أرجع إلى مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم. لأنه هو من الأصل كان ابن الإسلام، كان ابن حرام كبير ومؤذي كتير، وكان يعتبر شيطان من شياطين قريش. شو عمل النبي؟ شيطان على الإسلام لما شيطان على قريش. هاي عظمة ابني، هذا الإسلام. يخمل لي إنه عمل لي شوية شعر، عمل لي شوية خروق، عمل لي شوية ورق صفه المكتبة، أخذ ورقة لزقها بالحيط مثل لزقة بذر كتان، لك الشهادة من جوا، من هون، من هون ومن هون، ومن أخلاقك ومن أعمالك. هي الشهادة. شو كان شهادة النبي؟ شو شهادة أبو بكر؟ شو شهادة شيخ نقشبند؟ شيخ بدر الدين شو شهادته؟ شهادة ما كان في شهادة. شهادتهم أعمالهم، حكمتهم، قلوبهم، روحانيتهم، إنتاجهم. فقال وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله، قال له يلا روح اشتغل شغلك، داعي إلى الله وإله زنيفة، داعي مسلح. قال وكان صفوان، من صفوان الممول لعملية الاغتيال. حين خرج عمير وسر ما حدا جاءه، يقول لأهل مكة أبشروا بوقعة سيأتيكم أخبارها تنسيكم وقعة بدر. صوروا كم يوم بكرة بتشوفوا شيء تنسوا كل قتلاكم، كل مصائبكم، كل اللي فقدتوهم. شو ما بحكيكم، اصبر بس كم يوم. وكان صفوان يسأل القوافل عن عمير. شفت عمير ابن وهب؟ والناس يقولوا شفنا برابع، الناس يقولوا شفنا بالينبع، راح يوصل. حتى قدم راكبا فأخبره بإسلامه. يا صياد احذر أن تصاب. شو بده يقتل النبي؟ النبي قتل كفره وقتل شيطانه، فحلف أن لا يكلمه أبدا وأن لا ينفعه ولا يواسيه أبدا، شيء طبيعي. فوصل عمير إلى مكة فلم يبدأ بصفوان، العادة أنه أول بيزوره، أنه هذا المرسال تبعه، بل بدأ ببيته وأظهر الإسلام. وإظهار الإسلام بمكة كان شيء هذا خطر كبير، لكن قد ما هو قال شيطان من شياطيني قريش، شيء غير للدرجة الأولى ما له زائل عن حدا. ودعا إلى الإسلام، يعني وحده يحسن يتحدى أهل مكة وهن مصابين بقتلاهم وأسراهم، معناته هذا الرجل شيء مهول. هل مهول هذا أمام سلاح القلب؟ منين النبي عرف؟ منين النبي سمع؟ هذا من إنتاج القلب، هذا من فقه القلب. فإنك تصير طالب علم وداعي إلى الله وقلبك ميت، روح أنت ميت، أو من كان ميتا فأحيناه. إذا بشوفك في مستشفى وما عاد في مستشفيات يا ابني، ما عاد في أطباء للقلوب. إذا رأيت طبيب لو رحت من هون للصين واجتمعت به ومشي على قدميك وحافي، ما بتكون عملت بذلت كثير من أجل قليل، بل بذلت قليلا من أجل كثير. إذا كان ببلدك وما عم تعرف، ليش الناس كلهم عرفوا النبي؟ هل يحجبهم عن رؤية النبي أنانياتهم، دنياهم، بطونهم، شهواتهم، أموالهم، مصالحهم؟ هذا في الإسلام كله بدك تعزله من قلبك، تخلي هدفك الله والدار الآخرة لحتى تحسن تشوف الحقيقة. ثم إن عميرا أتى إلى صفوان وناداه: أنت سيد من ساداتنا، أرأيت الذي كنا عليه من عبادة الحجر والذبح له؟ أهذا دين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلم يجبه صفوان بكلمة. أبشروا بكرة جايكم الخبر، بنسيكم إيش معركة بدر. وعند فتح مكة هو الذي استأمن النبي لصفوان. أخذ له أمان لصفوان من مين؟ من النبي. ثم أسلم صفوان عند تقسيم غنائم حنين، حين أعطاه النبي والدا مملوءا من الأنعام. لأن صفوان كان زعيم ومصاب بأبوه وبأخوه في معركة بدر. شوف هاي السياسة يا أخي، هاي السياسة. نحن بدنا ندرس سيرة النبي، ما بس لحتى والله بدر، لحتى نتعلم، نحيا بحياة النبي، نحيا بأخلاق النبي، نحيا بسلوكية النبي. هي رجل الدولة لازم يقرأ حياة النبي، الوزراء يقرأ حياة النبي، كل حكام العرب والمسلمين ما بيعرفوا سيرة النبي. السبب الشيخ، الشيخ مسكين، والشيخ ما هو السبب؟ مدرسة السبب، ومدرسة مثل حكايته كله مثل بعض البعض. فلما أعطاه وأبيا، وهذه كله مليان غنم وجمال وبقر ومعزة، دفع واحدة، والصحابة في منهم ما في عنده عشر. طيب إذا واحد قال هيك بجوز للنبي؟ أنا الجوعان، أنا العريان، أنا العطشان، أنا اللي جاهدت. هذا الكافر ابن الكافر صفوان ابن أمية يعطيه وادي، وأنا ما في عندي رغيف خبز. إذا مشيت مع النبي يا أبدي ما بصير، أنت جندي بدك تمشي برأي القائد. الجندي ما بصير يهجم غير ما يؤتى بالأوامر، بشوف العدو صار قدامه. القائد أدرى بالمصلحة، فإذا ما لك ثقة بالقائد وما عندك نظام وارتباط وطاعة للقائد، ما بتحقق الأمل. المسلمين ما عندهم ارتباط بقائدهم، ما عندهم ارتباط بشيخهم، وشيخ ما هو شيخ، ما بيصلح. هذول المشايخ اللي عملوا المشاكل اللي صارت، أي هذا النبي هيك بيعمل ابني؟ والله ما بيعمل النبي. شوف صفوان شو عامله، عمير اللي جاي يغتال النبي شو عامله؟ قال له أطلقوا له أسيره وفقهوا أخاكم. فقهنا أحد؟ أحسننا للمسيء؟ عاملنا العدو بالتي هي أحسن؟ ما هذا القرآن؟ ما هذا الإسلام؟ هذا إسلام مكة، إسلام الضعف. هذا هي سياسة. وأن تصير قوي بتحارب إسرائيل، بنحارب الصليبيين. وإذا بدنا نحارب، والله أنا بحسب هالعصر لو يكون النبي حي، والله النبي ما بيسفي قطرة الدم، لأنه حرب الدعوة وحده، الدعوة لكن بقلب وحكمة عقل وعلوم القرآن وعلوم الدعوة النبوية. هذا كله ابني طالب العلم فاقده. اللي عنده طلاب العلم اللي بيكون بنتفعوا فيه ثقافة المسجد، بدأ رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلما أعطاه هالعطاء لمين؟ وإمتى؟ وبعد فتح مكة قال أشهد أن لا إله إلا الله. ما أسلموا بالآيات القرآنية، ما أسلموا بالأحاديث النبوية، أسلموا بالغنم، أسلموا بالعطاء، أسلموا بحسن الأخلاق، أسلموا بالاغتيال. يا ابني يا ابني، ما في عالم حقيقي إلا قليل. العلماء طيبين وصلحاء، لكن ابني ما رد في هذا شغلة بدك ما ردها. فقال أشهد أن الملوك لا تطيب نفوس بهذا العطاء ولا تطيب به إلا نفوس الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وحسن إسلامه. وصار من فضلاء الصحابة، فنقلوا من زعيم كفر إلى زعيم إيمان، من قائد كفر إلى قائد إسلام. هاي العظمة، هذا الداعي. الناس ما بيفهموا الداعي، يفهموا أنه لازم يسب، لازم يشتم، لازم يعادي. هل النبي هو أراد معركة بدر لما هن فرضوها عليه؟ ما هيك أخذ النبي هو بدأ فيه لما هن اجوا تعدوا عليه. الخندق هن تعدوا عليه لما هن تعدوا على النبي. فتح مكة قتل الصحابة بني خزاعة خلفاء النبي، حتى النبي ذهب مناصرا لهم. الشيخ بده يفهم كل شيء. حتى إذا التقى مع رجل السياسي، السياسي يحب يحدثه بإسلام السياسي، لكن الناس كلها بخير. ما المسلم، ما ابن المسلم، هلا الشيوعي له 500 جد مسلم، الملحد المسلم ما ألحد لفقد الشيخ. هلا بصير واحد جربان وبيتم بحق وبيطلع الدم من ايش؟ من فقد الطبيب. اما اذا وجد الطبيب يتم جرب، بتم احقاق؟ ما بتم. فإذا تم الإحقاق، وإذا كان واحد عمل حاله دكتور وهو مسبحاتي، صار يدهن له بالمسبحة ويغسل له بمرقة الفول من القدرة، الدكتور كمان بده يصير جربان، كمان بده يشتغل بالإحقاق. ف وكان يسمى سيد البطحاء، وكان من فصحاء قريش. النبي كان يعرف يصيد، صلى الله عليه وسلم 20 سنة. هذا ابني خريج مدرسة الله، هذا تعلم من الله مباشرة، لا كتاب ولا أستاذ ولا معلم. هاي المدرسة دخلتها أنت؟ هاي لا، هاي بابها واتقوا الله. فإذا دخلت من باب واتقوا الله وتبتل إليه تبتيلا، بيطلع لك الأستاذ ويعلمكم الله. أي طالب العلم ما متعرف عليها، هذا تصوف، هذا طريق. لا سيدي، شيء اسم تصوف وشيء طريق، وشيء نقص عندي. خلينا نرجع إلى فقه القرآن، نقرأ القرآن للعلم والعمل. ومن رسول الله على نفر من الأسرى بغير فداء لفقرهم. اللي ما عنده مال وما بيعرف يعلم أولاد المسلمين، فالنبي استعان بالمال، وفي الوقت نفسه حارب الأمية. حارب إيش؟ أول عمل تمكن منه بينشر القراءة والكتابة في المجتمع. هلا الدولة اللي ما عم تدعي إلى مكافحة الأمية، هذا عمل إسلامي لما ما عمل إسلامي؟ عمل إسلامي. النبي أول فرصة ما في عنده من الأسرى، وهل ما عنده لا مال ولا كذا، شو عمل؟ هدول محاربين، قال من عليهم، أطلقوا بلا مقابل. منهم أبو عزة الشاعر الجمحي، كان يؤذي النبي بشعره، فقال يا رسول الله إني فقير وذو عيال وحاجة قد عرفتها، فمن علي ولي 5 بنات ليس لهن شيء، فتصدق بي عليهن، فتصدق بي عليهن. فأخذ عليه عهدا أن لا يثير قريشا بشعره على الإسلام والمسلمين، كانوا كان الشعراء مثل الصحفيين بهالوقت، كانوا هن يشتغلوا بالإعلام والدعاية. فعاهد النبي فأطلقه ورجع إلى بيته. فلما وصل إلى مكة قال سحرت محمدا. الله لا ينحسنا، الله لا يشقينا، قال سحرت، فقت عليه حتى إيش، ورجع إلى أخبث مما فات. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والله أبني اللي بيعمل الشر، الناس ما عم تؤمن بالله، تخمن انه الله ما في، واذا الله امهلهم بيخمنوا انه الله ما في، الله بيأخر يوم وشهر وسنة وعشرة وعشرين، بيكون واحد عامل له ذنب وعم بيطلع على الدرجات كل ما له عم يرتفع، يا الله ما تدبره، له خلي خلي خلي تعالى يرتفع. ليش؟ لأنه بده يخليه حتى يطلع لآخر درجة جدته من فوق، ما بده جدته من أول درجة من ثاني درجة. إذا زدته من أول درجة ثاني درجة بصير عليه شيء، يعني إذا كانت مفكح إجره أو بتلوته أواعي. أما من 70 درجة إذا زدته بيعمله لحمة كبة وهريسة، ما هي؟ فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، بملي لهم كمان، بملهم، إن كيدي متين. لا تنغر بالله يا ابني، لا بشبابك ولا بمالك ولا بعزك ولا بسلطانك ولا بجبروتك، بيبعث لك نقطة دم قد راس الدبانة بعرق من عروق قلبك يصير لك جلطة، يا بمخك يا بقلبك. بيبعث لك جرثوم لا تراه ميكروسكوبات، بلحشك، بيربط لك لسانك، ياخذ لك بصرك وسمعك، ياخذ لك روحك. الناس نسيانه الله يا ابني، الله كانه راح يحذفوه، والله راح يحذفهم، حذفهم من قائمه العز والمجد والنصر والكرامه والوحده والمحبه والاخاء. لما عرف الله صار نصف العالم كان كانه قطعه واحده، نفس واحده، النصر في كل المعارك، العز، العلم، الثقافة، التقدم، الحضارة. فهذا نقض عهده مع النبي مين؟ أبو عزاز. إيه الله ما صار عنده خبر بمعركة أحد، رغم أن المسلمين ما انتصروا مخالفة لأمر النبي، وهيج قريش بشعره. النبي قال اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. الصحابة مهزومين، منين بدهم يؤذوا أبا عزة الشاعر؟ إذا طلبوا من الله الله بيعزه. الله عنده مخابرات، عنده شرطة عسكرية وعنده إشكال ألوان. فمن جملة عسكر الله بعث له جندي واحد، تعرف شو اسمه؟ قال له جيب لي أبو عزة لأن النبي طلبه مني. اسمه النوم. شو اسمه؟ النوم. فاجا هذا النوم لابو عزة الشاعر نيمه، الجيش انسحب وطفي وهو وحده. ومين اللي مكدبشه مكتفه؟ العسكري تبع الله اللي شو اسمه؟ اجوا الصحابة طبوا فيه وهو ايش؟ هو نايم. ف جابوا للنبي، انا اقطعوا رقبته. يا رسول الله، يا محمد، بناتي فقري كذا، اذا قتلتني بناتي مين انه؟ قال له النار لك ولبناتك. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اذا لدغت حطيت الجحر الثقب عش العقرب، إذا حطيت إصبعتك في حي أو عرب وأرصتك من الجحر حطه مرة ثانية. قال المؤمن ما بيحتاج لتجربتين، من تجربة واحدة لازم يكون واعي. شوف يا ابني، الإسلام هذا ما إسلام، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا ما تعليم، هذا ما إيقاظ العقل. حتى عدوك ما يستغل غباءك أو طيب قلبك، هذا ما طيب قلب، هذا غباء اسمه، انه وقلة دين. الشيخ محمد تعرفه. ف ولما فرغ النبي من بدر ارسل بشيرا لاهل المدينة، ارسل لهم بشيرين. فنادى، فكان منهم عبد الله بن رواحة، فنادى: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأسرهم. وصار يقول هو ورفيقه: قتل فلان وأسر فلان من عظماء قريش، صناديد قريش، وألف قدام 300 و300 ما رايحين للمعركة، رايحين كان القافلة. فصار زعيم اليهود كعب بن الأشرف يكذبهما ويقول: إذا قتل محمد هؤلاء فبطن الأرض خير من ظهرها. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر في المدينة حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله رضي الله عنها، زوج عثمان وكان عمرها 20 سنة. البشارة لما أجيت كان متوفي مين؟ رقية. مع الأسف بقرأ في كتب إخواننا الشيعة بأنه بتهموا سيدنا عثمان أنه هو قتل مين؟ رقية بنت النبي. أنه إذا واحد بده يقول له أنه عثمان هذا ما بينسب ما بينشتم، لكن النبي عطى بنته، قال أعطى بنته لكن هو راح ذبح له إياها. هذا كله ابني من الأخطاء نحن بنعذرنا. ولكن قال ثم زوجه النبي بعد رقية ابنته الأخرى أم كلثوم. فلو كان قاتل رقية بيعطيه الثانية، ويا ترى إذا كان قاتلها إذا عرف عن عمير ابن وهب ومؤامرته مع صفوان ما بيعرف إذا كان عثمان عمل مؤامرة على قتل بنته. ثم قال ما زوجته بنتا من إحدى بنتي إلا بوحي من الله، كمان الله ما له فهمان. فلو كان رقية هي الثانية كان قد يقول قائل هي الأولى زوج بعد منها مين؟ الثانية. وقال لو كان عندي 40 بنتا لزوجته الواحدة تلو الأخرى. هاي أمور ابن إن شاء الله الله عز وجل بيرفعها مثل الإمام الخميني والمنتظري. هالأمور بحسب ما شاهدت بعيدين عنها، لكن لا تزال المشايخ المتعصبين مثل ما عندنا متعصبين عندهم كمان، مثل ما في عندنا جامدين عندهم، وفي متحررين، لكن المتحررين يسعتهم قلائل. الله يجمع كلمة المسلمين وهالأمور هي. شو الفائدة من خلينا نشتغل بإسرائيل لوقت رقية وقت عثمان، لما وقت إسرائيل وقت الصليبيين وقت أمريكا وقت حلف الأطلسي. فقال وكانت أم عثمان بنت عمة النبي، قرابة ومصاهرة وإلى آخره. ولما بشر المبشر بالنصر وهو زيد قال رجل منافق لإحاج خلط لقد تفرق أصحابكم وانهزموا تفرقا لا تجتمعون بعده أبدا، لقد قتل محمد وأكثر أصحابه، وهذه ناقته أنت هربت عليها ومن خوفك ورعبك لا تدري ماذا تقول. شوف ابني العدو شلون بيستقبل الأخبار. كعب ابن الأشرف قال بطن الأرض صار إذا صح الخبر خير، والمنافق قال هذا من رعبته ما بيعرف يحكي وهربان على نائت النبي. قال أسامة، أسامة كان ابن زيد، زيد جاء مبشر. قال فخلوت بأبي وسألته عن الحقيقة، قال إي والله يا ولدي إنه لحق قل ما أقول. فرجعت إلى المنافق فقلت له أنت المرجف برسول الله والمرجفون في المدينة. شو الإرجاف؟ اللي بيطلعوا إشاعات السوء. مثلا إذا كان بيننا وبين اليهود معركة وواحد صار يشيع إشاعات عن جيشنا ما تنفع، ده شو اسمه؟ إرجاف. وفعله يقال له مرجف. وإذا كانوا كتار اسمهم مرجفون. وقد إذاعة إسرائيل تعمل كمان إرجاف. قال فرجعت إلى المنافق فقلت له أنت المرجف رسول الله لأخبرن النبي بأمرك حتى يضرب عنقك. فقال إنهما هو شيء سمعته من الناس يقولونه. ثم أتى النبي إلى المدينة فاستقبله الولائد بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وأما أهل مكة فلما أتاهم الخبر بقتل عظمائهم وزعمائهم وأشرافهم، ف فأول مخبر اسمه الحيثمان، فلما قال لصفوان بأن بخبر بأخبار بدر وأنه أول القتلى أبوه، كان جالسا في الحجر، حجر إسماعيل جنب الكعبة، فقال والله إن هذا لا يعقل. قال له هذا ما في مخ، ما بيعرف شو عم يحكي، مجنون هذا، كأنه ما معقول، ما منطقي، ما ممكن. شو ما ممكن؟ قال له طيب اسألوه عني إنه أنا مين. فسألوه قالوا له ما فعل صفوان ابن أمية؟ قال له ها هو ذا جالس بينكم في الحجر وقد رأيت أباه قتيلا وأخاه قتيلا. ثم قدم أبو سفيان، ثم قدم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب غير أبو سفيان المشهور، وكان ابن عم رسول الله وكان من المشركين، بعدين أسلم. فأكد الخبر وقد أسلم عند فتح مكة. فسأله عمه أبو لهب عن خبر قريش فقال له ما هو إلا أن لقينا القوم قد بمجرد اللقاء منحناهم أكتافنا، درنا ظهرنا وعطينا وكتافنا يقتلوا فينا مثل ما بيريدوا، يقتلوننا كيف شاءوا أسرا وقتلا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس. قال له على الهزيمة بلا موجب؟ قال له والله ما لمت، ما بنلاموا لهرب المشركين أمام المسلمين. قال له لأننا لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء ولا يقاومها شيء. هذا شغلة سماوية، لأنه الإمكان ما في إمكان كافي، كبس النبي الزر الصواريخ السماوية اجى المدد الرباني. وكان في الجلسة عبد النبي وكان عبدا للعباس وكان مسلما سرا، لما سمع انه على خيول بلقوا من بين السماء والارض فقال لابي سفيان والله انهم الملائكه. قال له هدول ملائكة السماء الله أيد فيهم النبي، هذا ما أنه مسكين مخبي حاله وقام فضح حاله بهالكلمة. قال فلما سمع أبو لهب رفع يده فضربني في وجهي ضربة شديدة وثاورته وضاربه واحتملني وضرب بي الأرض مبركة على صدري. فقامت زوجة العباس، كان هو لا يزال عبد للعباس، بعدين النبي وهبه للنبي صار عبد النبي، وهي لبابة وكانت مسلمة، إلى عمود فضربت به رأس أبي لهب حتى شجته شجة منكرة. ما بيقولوا فجه، اللغة الفصيحة يقول شجه، نحن شو بنقول؟ فجه. وقالت استضعفته لما غاب سيده. فقام أبو لهب موليا ذليلا وما عاش بعدها إلا سبع ليال، فرماه الله بالعدسة وهي دمل كانت تتشاءم العرب منها وتعتقد بعدواها، فلما مات تباعد عنه أهله وبنوه حتى مات بعد ثلاثة أيام لا يقرب أحد منه، فحفروا له بجنب جثته ودفعوه بعصا فقذفوه في الحفرة وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه. واشتغلت المناحة في قريش على قتلاهم ونوحوا شهرا وقص النساء شعورهن، وكنا يأتينا بفرس الرجل وراحلته تسر الستور وينحن حولها ويخرجن إلى الأزقة، ثم اتفقوا على أن لا يفعلوا ذلك حتى لا يشمت بهم محمد وأصحابه. وبلغ الخبر إلى النجاشي ملك الحبشي، كان مسلم، فاستدعى الصحابة الذين هاجروا إليه، فدخلوا عليه فوجدوه جالسا على التراب لابسا أثوابا خلقه، ثوب الخلق أواعي عتيئة. قالوا: ما هذا أيها الملك؟ قال: إني أبشركم بما يسركم، لقد جاءني جاسوس من أرضكم فأخبرني أن الله نصر نبيه وأهلك أعداءه وعدد القتلى، وذكر لهم معركة بدر، وقال: كنت فيها راعيا أرعى الغنم فيها لقريش. فقال جعفر: ما لك وأنت جالس على التراب وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إن نجد فيما أنزل على عيسى بأن حقا على عباد الله إذا أحدث لهم نعمة أن يحدثوا عند النعمة تواضعا لله وتذللا. لذلك أنا عملا بإنجيل عيسى نصر النبي نعمة على كل مؤمن، فأنا عم بحدث هذا التذلل والتواضع لله شكرا على نعمة انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حصلت الوقعة تآمروا على أن يأخذوا ثأرهم من الصحابة الذين في الحبشة، فأرسلوا وفدا إلى النجاشي حتى يسلمهم الصحابة اللي عنده لحتى يقتلوهم بمن قتل منهم. النجاشي أسلم، فكان أعظم مناصر وأعظم محامي عن الصحابة. فعدد القتلى، عدد الشهداء من الصحابة قديش كانوا؟ قلنا 14. عدد القتلى من المشركين 70، والأسرى 70. فكان النبي بعد ذلك يكرم أهل بدر ويقربهم على غيرهم، وكان في بعض المناسبات يقول: إن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو وجبت لكم الجنة. انتهت مع قصة بدر. فالمقصود من القصة ما بس انه نقول هيك عملوا هني، نتباهى بمعركة بدر ونفرح بأعمالهم ومناصرتهم الإسلام. انت تعمل بدر، وبدر كل واحد على حسبه. بدر ما كان المقصود منها قتل قريش، النبي ما كان قصده قتل العرب، لو أراد القتل لقتل منهم الآلاف المؤلفة. فالمؤرخين بيذكروا أنه كل اللي قتل في عهد النبي حتى توفى من المسلمين والمشركين من العرب حول 400 شخص. فأقام الدولة وأحيى الأمة وجعل أعظم أمة في العالم. التضحية بقديش؟ حول 400 شخص. أعظم نصر وأعظم إنتاج وأعظم بناء بأقل الكلف وبأقصر المدد، هذا كان بسبب مدرسة حراء وبالحكمة التي آتاه الله إياها وبالتعليم الإلهي. فنحن العرب يا ابني، العرب الله أعزهم بالإسلام، يعني بحراء أعزهم بالحكمة، أعزهم بالعلم، أعزهم بمكارم الأخلاق، أعزهم بالحلم، أعزهم بالصبر، أعزهم بالبذل، بالتضحية، بالنضال. هلأ ابني الدولة وكل اللي عم يشتغل بالحكم شو هدف كل الحكام العرب؟ كلهم بدهم النصر وبدهم الوحدة وبدهم جمع الكلمة وبدهم إيه. انت اذا صرت شيخ، لا اذا شفته تارك صلاة تشتغلي بترك الصلاة. النبي اول اشتغل بترك الصلاة لما اشتغل بالايمان بالله وباليوم الاخر، اشتغل بمكارم الاخلاق. لما قوي ما لو اراد ان يقتل لقتل اهل مكة كلهم، في قوته ما قتل. فاذا بدنا نعمل بدر، بدر هي نشر العلم، القضاء على الأمية. ما أمية القراءة والكتابة؟ في أمية الأخلاق، أخلاق وأخلاق الأميين، عقل وعقل الأميين، أعمال وأعمال الأمي. لا تظن القضاء على الأمية بس تبع القراءة والكتابة، الحديد الجماد صار يقرأ ويكتب حبيبي، ما هيك؟ الآلة الكاتبة ما حديد تكتب أحسن منا كلها، والمسجل بيقرأ أحسن منكم وبيحفظ أحسن منكم. الله قال بعث في الأميين، أنو أميين؟ أمية الكتابة والقراية. يعلمهم، شو يعلمهم؟ شلون أمي ويعلمهم؟ معلم أمي، أمي بالقراية والكتابة. ليش عملوا أمي؟ لحتى يكون تعليمه معجزة، أن شلون أمي لا أرى ولا كتب ولا معلم وصار معلم العلماء والحكماء، هي المعجزة. كيف؟ طيب ما أرى السياسة، كيف عمل أعظم سياسة؟ ما درس الحرب، كيف انتصر في كل الحروب؟ هي المعجزة. شو أمني؟ بين من الصحراء، ما من الجامعات، كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن، الصحراء من الحجار السود. ليش؟ لأنه معلمه الله. شلون الانتساب إلى مدرسة الله؟ بالتوبة الصادقة، بدوام الذكر، حتى الله يفتح على قلبك، يصير قلبك في إيمان. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. شو إيمان القلب؟ أنت إلى قلب؟ لسه ما لك قلب أنت. لذلك لو قرأت القرآن وكل تفاسيره دفع منه بشيء، والدليل على ذلك أنت حاسب حالك. شوف لما عم تقرأ إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عم يزداد إيمانك وتقواك وأخلاقك وحبك وخشيتك وفروع إيمانك. بدك قلب، ادور على مدرسة القلوب. بدك ذكر يا أمي، كنت تذكروا الله. ذكر الله ما عطى طريق النقشبندية، طريق النقشبندية للمنتسب نصف ساعة، للسالك ساعتين، بين 5000 مرة بين 25,000 مرة، أي من نص ساعة على ساعتين، ساعتين ونص. أما في القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني بعد ما بيطلع من الحراء في بيعه في تجارته في قيامه في قعوده في فرشته، هو في ذكر. يلا ما بدنا طريق، ما بدنا تصوف، كمان ما بدنا ذكر الله، يعني ما بدنا قرآن، ما صينا على شيء يعني. لذلك بدنا نبدأ بإسلام القرآن، إسلام النبوة، ما إسلام التقليد، إسلام الاسم والانتماء واللقب والشكل والهيئات والصور والإبداع، وحب الدنيا والأنا والمدري إيش، هي ابني شيلها من قلبك، شيلها من قلبك، حط الله تربح، حط ما سوى الله في قلبك أنت خاسر. لو تملك مشارق الأرض ومغاربها، لما بيكفنوك بيحطوا لك قطنة من تحت وقطنة من فوق، شو سفيلك؟ شهاداتك والدكتوراه وراء الطابة والعمارات والبنايات والمزارع والمصانع، شو سفيل؟ واللفات والجبب والكتب والمكاتب والشيخ والمفتي، كله أمني، إيمان وتقوى وعمل صالح. الله عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تنغروا بها الحياة الدنيئة، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان، لا يغرك بالله، مرة بيقول لك غفور رحيم، ومرة بيقول لك أنا شو عامل، بتقول أنا شو عامل، ومرة بتقول شو الشغلة بالصلاة، ومرة بيقول بده يضرب الجنة بإجره، وكأنه رايح على الباكة مثل التور، وما فتحت الباكة بينطاها بقرونه بيكسر الباب، أو بيضربها جوز مثل البغال بيكسر الباب. بغالي البغال بيدخلوا على الجنة؟ الجنة مخلوقة للبغال اللي بكسر الأبواب. الجنة تنفتح بالإيمان الصادق، بالقلوب النيرة، بالعقول المملوءة بالحكمة، بالنفوس المزكاة، بالحياة المليئة بالأعمال الصالحة. في آية بالقرآن إنه الجنة بفوت الواحد بخلع الباب بخلع الرقبة بكرة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فتعودوا على النظام، وتعودوا على عدم الفوضى. يوم الجمعة الأخوان هيك بيزدحموا، لا تزدحموا، خليكم ابني يوم عن يوم تزدادوا في الكمال. فهلأ الأوروبيين بيشوف بالبيع والشراء ما حدا بيزاحم حدا، بالمحطات بالأسواق بالكذا، بيشوف بالدور بالنظام. لا تحبوا الشيخ محبة فوضوية، حبوا الشيخ محبة أدبية وأخلاقية ونظامية. بعض الأوقات يعني في أخوان قد يضايقوني، في أخوان بيغاروا كمان علي، كمان بيعملوا شدة. فالله هيك يرزقنا الحكمة في كل الأمور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.